تبارك وتعالى. ولا يقولن تاجر يا سلام اكفل المحل وقت الصلاة نصف ساعة والزبائن وادفع على المحل ساعة. هو اصرف كل هذه الزبائن الذين يريدون الشراء وسوف ارفع منهم ربحا وفيرا. اقول لك من الرزاق؟ الله. اذا كنت تعتقد بيقين ان الرزاق هو الله فاغلق المحل وقل لهم اني ذاهب الى الصلاة فلموا الى صلاتكم يرحمكم الله. فاذا اديت الصلاة بطمأنينة ووجع وخشوع وخضوع فعد الى محلك وافتح بابه وسوف يأتيك الرزق من عند الله تبارك وتعالى. ان جاءك الشيطان وقال لك صلاة الظهر نصف ساعة وصلاة العصر نصف ساعة والمغرب والعشاء ساعة ساعة اغلق المحل في ابواب الناس في اوجب الناس اخسر في يومي 200 جنيه. لا هذه استخارة عظيمة. يعني في الشهر كم 6000 جنيه. اقول لك يعني ماذا تريد؟ تريد ان تفتح المحل وتجمع الصلوات بعضها مع بعض لكي لا تخسر هذه الستة الالاف. سوف تربع الستة الالاف وستة اخرى وستة اخرى حتى تصير 30,000. ثم يبتليك الله بمرض فتنفق عليه 50,000. ربحت ام خسرت؟ انظر اليها بمقدار الايمان ولا تنظر اليها بمقدار ماده الرحمه. كلا واحد فتاه جيد 20 نفر يحصل له الزرعه لا وقت صلاه العصر اذن المؤذن يبدا النصر يعقد العمال ويقوم يصلوا على الريشة. لا احتاج يعطل 20 نفر خسارة؟ ليست خسارة لأن الذي رزقك هذا الزرع هو من؟ الله. والذي يبارك فيه هو من؟ الله تبارك وتعالى. مديرك في العمل أرسل المرأة تنزل لو سمحت استأمرت عليه وراء لكنه جاء أمر الله فلا بد من تنفيذ أمره وقف وتوقف الصلاة. إذن قول الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قرار صدر من الله إلى كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقوم إلى الصلاة في وقتها ولا يؤخره. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الصلاة تغفر الذنوب وتمحو الخطايا. فثبت في الصحيحين أن نبيا عليه الصلاة والسلام يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من طلبه شيء؟ كلا. واحد يغتسل بالتحمل في اليوم 5 مرات معقول يفضل الوسط ويفضل عليك ممكن هل يبقى من طرده اي من وسخه شيء؟ قالوا لا يبقى من طرده شيء يفضل نظيف في الحياه. قال فكذلك كثر الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا اي يغفر الله جل وعلا بهن الذنوب. واعلم يا عبد الله ان الحياه نكد وقلق فأنت لا تنفق في الحياة عن ذنب، نظرة محرمة، كلمة محرمة، فلسة من لسان، حركة من يد، خاطرة من قلب، لكن إذا جاء وقت الصلاة فتوضأ غسلت ذنوب، فأقبلت بين يدي الله جل وعلا اطمأن قلبك وارتاح ضميرك. ولذلك اسمع الى هذا الاثر العجيب لم يروه البيهقي وغيره بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال

كثيرة جسيمة يقع فيها المسلمين. أولا أخطار تتعلق بقيام المصلين. أولا الصلاة بالثياب الضيقة التي تحجم العورة. ترى بعض المسلمين الطيبين يأتي ليقف الصلاة بقميص الإبرة جد وبالفاقة. ومن الجدير أن تعلموا أنه قبل دخول الإنجليز مصر لم يكن رجل واحد إلا يعرف الفارقة ولا يدرس. حتى الجنود في الجيش ما كانوا يلبسون هذا اللباس، وإنما كانوا يلبسون السراويل المعروفة التي سوف نتكلم عنها. السراويل التي ما أرى لها مثيل الآن، إلا قديما أدركنا الجماعة الذين يدعون إلى الوصول تاريخهم كانوا يلبسون سراويل طويلة أجل السلوات من مصر، فإنما هي إسفنجية مستوردة من الغرب. لم يكن رجل في مصر يعرف هذه السراويل قط ولا يلبسها، وكان يصل إلى حتى كان رجل جديد ينزل فيمشي بالقميص الإسفنجي القصير والبنطال، فكان الناس يجاهدونه فيسخرون منه ويضحكون، يقول خواج خواج ويضحكون عليه. وكان يسخرون من لباسه هذا، فلما راى الجنود ما راوه بعدما نسخوا الوظائف العليا في مصر تسلطوا على المصريين، وكان المصريون اجراء عندهم، فنزلوا قرارات بعدم دخول الوظائف العامة الحكومية إلا بهذا اللبس الإفرنجي. فكان المسلمون يتضايقون من هذا، لكن لأن مخلوق عليك اضطروا أن يفصلوا هذه الثياب فقط ليصلوا بها إلى وظائفهم. حتى إن بعضهم كان إذا كان يسافر إلى مدينة يستحي أن يلبس القميص الإفرنجي والبنطال في قريته، فيأخذهم معهم الخبير والبتوب العمر. فإذا ذهب على ذلك هذه المؤسسة الحكومية لبس هذا اللباس ودخل مضطرا إليه، ثم قال يتغير ولبس لباس الآخر، ثم انتهت وخرجوا من مصر وسلطوا على هذه الوظائف أناسا من جلدتهم يتكلمون بألسنتنا لكن يفكرون بعقول غيرنا. فظلت هذه القرارات، فأنا أقول إذا كنت مضطرا إلى ذلك، إذا كنت مضطرا إلى لبس هذا البنطال الإفرنجي الذي ليس من الكتاب مثله، أو هذا القميص الإفرنجي القصير، فلا بأس، لكن عليك بثلاثة أمور. الأمر الأول أن تفصل البنطال واسعا تتهاوى حتى لا يحجم العرض. الأمر الثاني ألا تلبسه إلا لضرورة، يعني لا يحتقق لعمل. مش بعض المسجد يوصل خلاص أصبح مرمط يمكن ينظر صحبه بهذا البنطال عجيب، كانوا يتمرسون هذا قديما ويصبح الآن فيه. الأمر الثاني ألا تلبسه لضرورة إلا لضرورة العمل فقط. الأمر الثالث إذا كان سيأتي وقت الصلاة وأنت في العمل فلتحمل معك ثوبة العربية، قميصة العربية الطويلة تحمله معك في جيبك، فإذا جاء وقت الصلاة فلتلبس هذا القميص العربي فوق هذا الثياب الإفرنجية وتصلي. وفي هذه المناسبة أذكر لكم قصة تاريخية عجيبة حدثت معنا في أوروبا الشرقية وأوروبا وأوروبا الغربية. فانتصر أوروبا الشرقية على أوروبا الغربية، لأن أوروبا الشرقية هم صحراء كثيرة جدا، فكان الجنود من أوروبا الشرقية المنتصرة يلبسون تمائم في أعناقهم جميلة حافة كده ويلبسونها خمسين حياة شهر صحراء، كل جنود جميلة يلبسها في عنقه ويبدأوا حرب. فانتصروا هذا، فبدأت أوروبا الغربية تصلب أوروبا الشرقية في كل سنة، حتى في بعض العصور الحساب يعني عطيني قصر، فظنوا أنه أن هذا معنى الواجبات، فبقوا من بناش أسفر الفطور ولا زيد مالك هم أسفر الفطاح ولا العمر. ثم تطور حتى صار لبقى العمر هذا زينة عند الغاب. ثم رأينا رجالا من الشرق يذهبون إلى الغاب فيرى هذا الرباط اللي هو أقوى تماما فيعملوا زيهم بالضبط. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن ثمن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. فتجدون بالضبط قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله قال ثمن يعني من ذلك قال ثمن فبدأ وجوه رباط العنق من العروق والغضوب. يقول الواحد أول ما كان الراجل عندنا في القرى يجي رباط العنق ده كان لما يجي قبل ما يجي الموقع يحل ويحط في الشرق مكسور في ماشي في البلد فيه أصبح الآن في محل يلبس رباط العنق ويمشي كأنه مسلم. لا يا إخواني المسلم شخصية بشخصية يؤثر ولا يخاف من تلو عباد الله. فأقول من الأخطاء التي تقع في ثياب المصلين يأتي الرجل إلى الصلاة بالقميص الإفرنجي أو الفانيلة والبنطال العزيز. وقل لك إذا بنطلون وجه يعني وجه 2 سم. إيه يا عبادة؟ كل البناطيل ضيقة، كل البناطيل في الطاقة ضيقة مع الله صلى الله عليه وسلم. عشان ما يشوف أنا موسع شوية. أهو واسع بالنسبة للي يقصد حاجة جدا على قانع هو واسع بالنسبة له. لكن هذا البنطال الواسع 5 سم. انظر إلى صاحبه وهو يقصد. سوف يكسب العمر. ثم لا تنظر إليه وهو يسجد. لا تنظر إليه لا يجوز. كيف تنظر إليه يسجد؟ لأنك لو نظرت إليه يسجد سوف ترى الأمر واحدا جدا. سوف ترى إن يديه قد التقطت بعضهما بأخرى مجسمتك تجسيما فاحشا. هذه الطريقة يليق بالمسلم أن يقف بها أمام الله جل. أقل الأقوال في ذلك أن تكره الصلاة. وإنسان بعض الصحابة قد ذلك فقال قبل فأشهد للفقهاء المالكية رحمه الله لما سئل عمن صلى في التراويح وكان في التراويح الثانية وهو يجب قمصانا يعني واحد صلى التراويح في الوزن مع أنه يجب الجلبية يجب تصد بالقبول فماذا قال؟ قال عليه أن يعيد في الوقت. ما عرفت يا عم أشهد بالمرض التراويح في الصلاة الدين تقول يعمل في الصلاة. إذن تكره الصلاة بالبنطال الضيق وليس هذا خاصا بالرجال بل هو عام للنساء أيضا. فيكره للمرأة المسلمة أن تصلي ولو في بيتها ولو في حجرتها ولو لم يصل عليها أحد يكره لها أن تصلي بالثوب الضيق الذي يحجم عورتها. وعورة الرجل من الصورة إلى الركبة. أما عورة المرأة في الصلاة فالوجه كفان فقط ومع ذلك عورة. فإذا صلت المرأة في بيتها لا يراها أحد وجب عليها أن تغطي كل جسمها مع هذا الوجه كفان. فإذا صلت أمام الأجانب وجب عليها أيضا أن تغطي الوجه كفان. يبقى الأمر الأول والخطأ الأول الصلاة بثوب يجسم العورة تكره الصلاة فيه. الخطر الثاني الصلاة في الثوب الشفاف. بعض المسلمين يلبس قميص فرنسي قصير لكن شفاف جدا أو يلبس القميص العربي الطويل لكن أيضا شفاف خالص. وماذا يصنع ويلبس كعبه ابنان أقول لك الآن اللي احنا بنسميه كل سراويل قطاع. يقول العلماء يقول ابن مطلق في لسان العرب السبان سروال قصير كبر في السوق يلبسه البحارة أثناء الغرس للمسلم في البحارة بس للكل بيغط فيه. يعني هذا السروال السبان بيسموه الكلوب هذا لا ينبغي أن يلبس تحت هذا القميص السفاح. وإنما إنك إليك بهذا القميص الشفاف فعليك أن تلبس سروالا لاجع إلى أسفل من الركبة أسفل من الركبة لكي تزال عوراتك من الصدف إلى الركبة. فهذا الذي يصلي بالثوب السفاح الذي يشف عن العوره اذا صلى بهذا الثوب تكره الصلاه، فان كان شفافا جدا حتى يشف عن العوره بطلت صلاته وعليه تعالى. لماذا؟ لان العلماء قالوا شروط صحه الصلاه تسعه، من بينها ان يستر العوره بما لا يصف ولا يصف. شروط صحه الصلاه اذا فقد شرط من شروط الصحه فلم يصف بطلت الصلاه. هذا للرجال. اما للنساء فيكره للمراه ولو في حجرتها ان تصلي بثوب شفاف يشف عن الدفاع، فاذا فعلت بطلت صلاتها وعليها الاعاده. ثالثا صلاه مكتوب العوره مهدوس ازاي بسيط، ادخل اي مسجد من مساجد المسلمين وبص للجماعه اللي فيه ان يكونوا مفروض عشان الرجل اذا ركع ارتفع القميص عن ظهره قليلا فظهرت قطارات الظهر السفلى، هذه قطعه من العوره، والعوره من الصغر الى الركبه من الامام ومن الخلف. أما إذا سجد أكرمكم الله ظهرت بدايات ما قعدت. إذا كل رجال نقول له سلم نطلع من الصلاة ولا ما تسلمش؟ ما يسلمش لأن الصلاة بطلة، خلاص انتهت. هي بطلة سلم ما تسلمش باطلة، لأن العورة فقد انكسرت. لو الإنسان طلع منه ريحة الصلاة يطلع بسلام ولا بغير سلام؟ من غير سلام خلاص بطلت الصلاة خروج بها بالضبط. بطلت الصلاة من قصر العصر، انتهت. كنت مرة أصلي في أحد المساجد وأنا طالع واحد متأخر من جماعة الموظفين اللي كانوا بالخميس وبالفجر، فهو راح المساجد بدأ أكرمك الله عورته المغلظة، قلت له أحد الخروج روح قول له ما تسلمش اطلع من الصلاة، اطلع وركب في الجنبية أو خميس طويل ثم أعد الصلاة في الأرض. هذا نوع من انواع الشق العوره، واحد يقول لك انا جريش طويل نازل على الحزام خمسه طنط ماشي، لكن لما تركع هيطلع خمسه طنط ولما تمسك هيمسك 10 طنط. هذا بالنسبه للرجال. اما بالنسبه للنساء حدث ولا حرج، ما دام المراه في بيتها يقول خلاص ما حدش هيجي الله ماشي حد شيء، لكن انت ماموره امام الله جل وعلا بالحجاب اثناء الصلاه. تقول المراه تعمل ايه؟ اولا تصلي في نص كم وتقول انا لابسه الثمار، هو والثمار هيداري ريحه تشرفع وتقول الله اكبر يبان ذراعه، اذا بان الذراع وظهر انكسرت العوره وطرت الصلاه. المراه الاخرى تلبس سكون ما تعيش في ايدها بس، وتلبس الخمار وتلبس الفستان او الجلباب اللي تصلي به لكن تصير يعني كده لبس الساق وتصلي. لا، ينبغي ان تغطي الساق كله الى القدم وفي غير قدم الخلاف. لو ظهر جزء من الساق ظهرت العوره والصلاه في باطله، اطلعي ما تسلميش، البس جلابية طويلة واعيد الصلاة. امرأة الثالثة البس جلابية طويلة لحد الأرض صلي بيها، وكمامها لحد إيديك لحد الحقوق، لكن تلبس الكمامة ما تحرقوش تبين شوية من تعريفها. ظهرت العورة بطلت الصلاة، احبك الكمامة واعيد الصلاة مرة أخرى. امرأة رابعة حتى السنة كله لم يظهر منها إلا الوجه والكفان، وقفة تصلي وهي قاعدة بكل التشهد جابناها الصلاة يلعب حتى تنزل منها الخمار، ظهر شعرها بطل الصلاة لم تقدر. يا رب الزيد بطل بطل لم تقدر قولا نعم لم تقدر بطلت فقط. الصحيح ما قاله الفقهاء، إذا أدركت المرأة فقطت عورتها يعني شعرها في الحال فصلاتها صحيحة. أما إن تركت شعرها مكشوفا وهي قادرة على تغطيته والتهت بالناس في الحصة كده تشعر كده فصلاتها باطلة، لأنها صلت مكشوفة العورة وهي قادرة على تغطيته. يعني خطرت بسرعة صلاتها صحيحة، إن كانت مكشوفة خطرة فصلاتها باطلة. بعض الناس بيقوم يصلي في السنة ويقوم يصلي في يوم الليل، يقوم يصلي في الليل واحد على هذا يكره أن يصلي يا رجل كل ما صلي في البيت صلي ركعتين الناس، يكره أن تصلي في ثوب الواحد. دخل عبد الله بن عمر على مولاه نافع يقول له لو صلي في ثوب الواحد ألم أكتبك ثوبين؟ مش أنا استردتك في البيت أنت بتصلي ثوب واحد ليه؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام ثم قلت يعني انا رحت الكفه. قال له هل تخرج الى السوق وتمشي بين الناس في الثوب الواحد؟ قال لا استحي منك. قال خلاص فالله احق ان يستحي منك سبحانه وتعالى. شكرا لان الصلاه صحيحه، لكن لو كانت الجلابيه لها فتح ماشي الجلابيه لها فتح وفي الركوع السجود يظهر بعض الفخر فالصلاه كانت باطلة لأن ظهرت العورة. رابعا صلاة المقبل إذا رفع يعني من خلف الملابس. بعض الناس يجي يقف أمام الله في الصلاة صلى الملابس من سلف ولا شفاف لكن طويل أطول من بيت الرجل اللي احنا بنسميه بيسموه الكعب واحنا بنسميه بالذريه. الصلاه لم يكره للرجل ان يطول الجلابيه اكثر من الذريه هذا خارج الصلاه، وفي الصلاه اشد كراهه. هذا اذا كان بيعملها عاده وليس رياء، اما اذا كان رياء فيحرم وهو من الكبائر وعدها الذهبي رحمه الله في الكبائر راجع حساب الشمائل كبيره احتمال الثياب. يبقى تطويل الجلابيه اذا كان فرح وقيلاء وعاوز يعمل تهويل تيمم يبقى كبيره من الكبائر. واذا كان الراجل يلبس اي جلابيه لكن كانت طويله بالمره يبقى هذا مكروه اصلا. وفي الصلاه اشد كراهه، وهذه الصلاه ليست خاصه بالجلابيه بالقميص العربي وانما هي عامه في الجلابيه وفي السروال يعني في الزرقاء وغيره. يعني حتى البنطلون الطويل أيضا شكر الصلاة فيه اللي قلنا عبد الدريس. قال الذهبي رحمه الله أما الإسباب فهو عام في القميص والسروال والعمامة، يعني العمامة كالعرب لما يلف العمامة ويجيب دوامتها تنزل العمامة دي يطولها حتى يزور على الأرض بس في القبيلة الكبير يطولها تزور وراء. طبعا هذا داخل ايضا في النفس. اما الدليل على ذلك الدليل حديث الحديث الاول يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسفل من الحذاء ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار. هذا حال الصلاه ما اسفل من الكعبين من الازار يعني او الجلابيه واسفل من بنت الجلابيه ففي النار. طب داخل الصلاه شوف داخل الصلاه روى ابو داود في السند الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسفل اثاره في صلاته قيلا فليس من الله في جل ولا حرام. من اسفل اثاره في صلاته قيلا فليس من الله في حل ولا حرام، يعني قال يعني ليس من الله في سجد، قال يعني عمل لا ينفعه، وقيل معناه انه ليس من دين الله جل وعلا، وقيل معناه انه ساقط من علم الله تبارك وتعالى. ينبغي على المسلم انه لا يصل ثوبه في الصلاه. خامسا واخيرا في هذه النقطه التي تتعلق بكتاب المصلين الصلاه بالثوب الذي عليه الصوره. شاب اتكل متحضر فيكون ليه في صلي بالبنطار وفنيل، لكن او يحب ممثلا من الممثلين او لاعبا من اللاعبين فيجب ان يلد على اخره لاعب واحد. تكره الصلاه في هذا الثوب جميلا على صورته. نكره أيضا. لكن الوقت الجاهلية لا تتعذبون لحظة. تعرفين ايه؟ تكره الصلاة في الثوب المخطط. واحد شاف النبي مخططة خطوط طويلة أو عريضة أو مرفوعات. تكره الصلاة فيه. الله سبحان الله كيف ذلك وما ذلك؟ وحتى لو كان القميص قصير ومخطط ومرفوعات أو طويل مخطط أو مزرعة مخدر يعني حاجة من الجسم. تكره الصلاة فيه. لا معلش انت دي احنا عاوزين على هذا الميزة. صحيح احنا قلنا مثلا كلمة صراحة الأعراق لكن يخليك بكلامك كده بدليل. الدليل ما رواه مسلم في صحيحه في باب كراهة الصلاة في الثوب المعلم. خلينا عليه المعلم يعني المخض. ثم ذكر حديث الأنبجانية المشهور. أهدى أبو جهم من صحابي الطريق اسمه جهم. أهدى أبو جهم من إلى النبي صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلى. قال علماء اللغة الخميصة هي كل ثوب له أعلى. كل ثوب وخاصة أعلى يعني الرقم في الثوب يعني الثوب. كل ثوب له أعلى. فلبسه النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى فيه ثم خلع. فقالت هاتوا به الى ابي جهل فانه الهاني في صلاه انفه. وفي روايه كان ان يلهيني في صلاته. وفي روايه فان ضخم الى اعلامه فاذهبني في صلاته. اذهب به الى ابي جهل واتوني بالف جاهليه ابي جهل. يعني لما ابو جهل اهدى النبي عليه السلام هديه فالنبي يلقى تغريده النبي الخطاب. يقول علماء الميزانية القميصة كساء غليظ مخطط. تعرف زمان ما كانت يعني تفاصيل زي الخطوط رفيعة أو حتى كان الخطوط فيها انباع شرع. خطوط أي كلام ما كانش فيها مصطلح دقيقة. ورغم ذلك لما لبس للنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها الهدف في صلاة. ردها أبو جهم ثاني. طيب خط النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهم يتعب إزاي النبي يرد عليها غنية؟ فقال قولوا له دي بالأنبجانية صح. الأنبجانية هي كل ثوب سادة لا خطوط فيه. ليس ليس ذكر السند. أبيض أو أحمر أو أغصر أو أصفر أي ثوب لكنه سادة لا خطوط فيه. قال وجهها لابتان وصل الزلابية تحت الجزيرة في المنهار فشل قلبي. واحد يقول يا عم الشيخ أنا صاحب أصلي في الشيخ ومثل مسلسل لكنه بيصير يصفر. والتاني يقول يا عم الشيخ أنا بصلي في الجلابية الطويلة المخططة لكن ما في جنس الصلاة. نقول له أأنت أطهر قلبا أم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ من؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. ورغم ذلك يقول الهف في صلاة. يا عم الحاج ده انا وانت بنصلي في التراليب اللي مش مخططة ورغم ذلك بنتيجة الصلاة. بنصلي في التراليب الحاج حي يقوم وإذا بنا ينهى الصلاة. ما بالك بقى لو صليت مخططة؟ ولذلك يقول ابن حجر قال الطبيبي رحمه الله وفي هذا الحديث فائده فقد فائده لي جميله جدا. يقول ان الصلاه في الثياب المعلمه له تاثير في القلوب النقيه النقيه فضلا عن غيره. سبحان الله اثر في قلب النبي صلى الله عليه وسلم خط على قلوب العباد الاخرين. يبقى تكره هذه الصلاة الثوب المسدد والمدرج والمخطط المعلم. ثانيا تكره الصلاة أيضا على السجادة المتركبة. واحد جاب سجادة وحصنا وصلى عليه الكعبة أو الحرمين مكروه الصلاة عليه الله أو عليها زخارف إسلامية. ده زخارف إسلامية يا عم سوري زخارف إسلامية. أنا مش عارف جابوا كلمة إسلامية من ليه. في حاجة اسمها زخارف إسلامية وأغاني إسلامية ورقصة إسلامية وخمر إسلامية كل حاجة بقى حضر على الإسلام ومدروع على الصلاة على الإسلام. لا تكره الصلاة على الإسلام بهذا الوقت. هتقول لا لا بقى معلش دي ده انا شايف استبدادا من قدام الحرم. انا سلام استعرف سلام قدام الحرم من الوقت. وعليها تخرج دي لو كانت تخرج دي حرام ايه ده قدام الحرم. ويجي ثاني قلت انا سلام قدام المسجد النبوي عليه الصلاة والسلام على نبينا الصلاة والسلام. اقول له ما سلام عن انت صادق صدقت يا بابا انت سلام قدام المسجد النبوي على سائلها افضل الصلاة والسلام. لكن هي مش كتابة كده اجنبي هتلاقي مكتوب عليها ميت في شيء يعني نطلع في نصفين يبقى النبي ذنبه ايه؟ عليه الصلاة والسلام. ومكة والمدينة ايه دخلها في القضية؟ هي مصنعة الصلاة مستوردة من الصلاة وباعوها لأنبي المسلم. يبقى الصلاة على استبدالة المدركة مكروهة. والحمد لله بعد ما نادى كثير من الدعاء لذلك أصبحت الصلاة الوطنية وغيرها تعمل سجادات يعني صليات بدون تراكيب. ثالث لأن هم في الدار عاوزين يبقوا يكتبوا خلاص مثل قضية أنهم عاوزين يبقوا الناس مدركة في الغيرنا. المسلمين هناك بأيديهم الناس وهم في الدار عاوزين يكتب فيأتوا ويصنعوا للمسلمون للمسلمين ما يريدون. إذا الصلاة تقرأ يستوى المدركة وتقرأ أيضا على السجادة بالفرق. هذا النوع الأول من أخطاء المصلين في ثيابهم في الثوب الضيق ثوب السرشان في الثوب الذي يظهر العورة في الثوب الذي عليه الصلاة. ثانيا الصلاة أخطاء خاصة بأماكن الصلاة أخطاء خاصة بأماكن الصلاة. أولا تكره الصلاة في المسجد المتركز المتركز تقول في مسجد يقول لك تحفة تحفة يعني أبيض وأحمر وأخضر وأصفر تدخل المسجد في الهبل فإحنا نعودها في الهبل إحنا نعودها تصلي نعودها تحفة تحفة لله رب العالمين. وأنا أتعزى من هؤلاء القوم الذين يقومون على إطلاق على هذه المساجد يستهم تبرعات هذه لله هذه لله. يقوم الراجل يقتطع يقول اليوم يتبرع للمسجد يمسك التبرعات ويعمل بها اخضر واحمر واصفر ويقول لك بس الوان داخل المسجد بألف ومئتين جنيه. سبحان الله سوف تسأل عنهم امام الله والله سوف يسألون هؤلاء القائمين على المساجد امام الله عز وجل. يلهون المصلين شوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما امر بناء ان يبني مسجدا ماذا قال له؟ قال له انا عاوز تعمله ما حصل تخرج؟ لا قال له ابني فاكلنا الناس عن المطر واياك ان تحمل او تصفر فتفتن الناس رضي الله عنه ابن الخطاب واياك ان تحمل او تصفر فتفتن الناس. احيانا تدخل في المسجد تلاقي زخارف مكتوبة زخارف على باب المسجد عاوز تحاكي شكل زخارف كتابي تلاقي قبل الزخارف بقى كتابات كتابة القرآن أشد في أمتي من الزخارف. ليه؟ لأمور. أمر الأول أن بعض الناس أول ما يبص عاوز يقرأ آية كاملة يقوم هو واقف كده يصلي يقرأ كده الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يبص يلاقي نفسه انقلب عن القبلة تماما عايز يكمل آية. هذا خطأ في الآيات. الخطأ الثاني خطأ دقيق قد لا ينتبه إليه البعض وهو إيه؟ أما الأئمة الأربعة الملك السبيل الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل قالوا يحرم على المسلم أن يمس المصحف بدون وضوء. حرام يمسك المصحف وزم الخطاب خالق الظاهرية بس ابن عدل الله ومن وفقه من المتأخرين. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمس القرآن إلا طاهر. قالوا ولو كتبت آية في ورقة ليس معها كلام آخر أخذت الورقة بحكم المصحف فلا يجوز مس الورقة إلا على وجوه. ولو كتبت الآية على حائط أخذ الحائط حكم المصحف فلا يجوز مس الحائط الا على وجوه. لجمع لك 20 آيات على الشفاء. والرجل داخل لسه ما توضفها بالخوف، أول ما يقتل على شفاء ويأثم الشفاء وايد. سبحان الله، من يشتغل بهذا؟ جهل عجيب. الأمر الثالث في هذا الخطأ إن ممكن يتكسر شيء الحائط يتكسر، تطيق أحرام الحروف فتغير المعنى. فإله مع الله لا إله إلا الله، تدمينها كده فتيجي الهم تفتقر. يقرأ صاحبنا إله مع الله سبحان الله، أو لا إله إلا الله تجع لا إله إلا الله حق. ومن هنا نعرف خطأ بعض الناس اللي تبع العمارات لا إله إلا الله أو الله، ويقع بعض الحروف ويبدأ شكلها يعني ليس بلطيف. الأساس هنا في الحرمة يجي واحد كده من جماعة التوابين يكتب على العربية من نور على الاحترام يا رب فتح، والعربية عربية كانت بتشيل بهايم وعجول وبلاو، راجع اصلا ان العز يطلع يقف على رجله ويطلع البهايم لا اله الا الله. اكتب الله نوري سيري في نور الله، يطلع لانه هو صار يجوش على راس الجلال الوطني، هذا لا يجوز ان فعلها متعمدا خطا، ولكن انا اعلم ان كلهم يفعلونها سهله وتبرعا. هذا لا يجوز، هذا حرام حرام لا يجوز. اول ما تفعل زي كده نبني عليها على طول. اذا المساجد المزكاه والمزخرفه تكره الصلاه فيها. ولذلك اذا كنت في قريه ليس فيها الا ابتلاء مسجد السنه ومسجد المساجد المشرعه التي فيها زخارف، فلا يجوز لك ان تترك مسجد السنه الذي هو ليس فيه زخارف وتذهب الى المسجد الاخر فتصلي. لا يحل لك من ذلك، لا يحل لك. اما ان كنت في قريه ليس فيها لمسجد واحد وكل الزخارف، فلا نقول لا تترك صلاه الجماعه، ولكن اذهب فصلي ورد بصرك عن هذه الزخارف وابطح القائمين على هذا الامر. واستدل العلماء على كراهه ذلك بحديث ابن جرير الذي ذكرته، وبحديث اخر رواه البخاري في صحيحه وحديث كلام عائشه المشهور، صلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عائشه قد سطرت سوره لها بالكرام في تصاوير، يعني صادف حصل على ستاره فيها تصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اميطي عني الكرام هذا، فانه ما زالت تصاويره تعرض لي في صلاتي. الواحد يقول لك انا بصلي في المسجد المباركه وما جمليش خاطئ خاطئ، لا النبي عليه الصلاه والسلام يقول وما زالت تصاوير تعرض لي في صلاتي. المساجد لا فيها تجاديد ايضا للجلاس مباركه تكره الصلاه فيها. ثانيا من الاخطاء التي تتعلق باماكن الصلاه، الصلاة في المساجد التي فيها قبور تكره الصلاة في المسجد العشاء. ما هذه الصلاة؟ السؤال بعد الصلاة أحسن بارك الله. لكن نبين على نقطة جميلة جدا، وهي مسألة السجادة الذي فيه تصاريف أو الثياب التي فيها قربان أيضا. هذا الأمر لا يجوز، لا يجوز لمسلم أن يحمل صليبا لا في ساعته ولا في ثوبه ولا في سيارته. علامة السفر صليب، أن السفر يعني أمريكا بتفتقد الصليب جدا، فأكبر شركة لإنتاج السيارات الأمريكية عاملة الصليب شعار تحت، وأنا بقول علامة السفر. وما العالم بتاع امريكا لما تعمل ان العالم بتاعها فيه يا جماعه على امريكا ايه تسمى جميل؟ صليب، صليب، صليب واحد، لانها جوده نصرانيه دين ودوله، والدين عندهم دين ودوله، مش هم حرين. لكن انت تركب السياره السفر تيجي على طول نازع هذا الايه؟ شعار الصليب. لا مثلا اشوف واحد رجل صليب ومنتحي بالصبر ورحت اختار الصفر الملاكي والصليب بالدولة. وجاه رجل الصلاة الإنسان الجامع والخليك إلى وجه الصلاة. لا إله إلا الله. خير يعمل الآن الخليل. الأعداء يطر بنا إلى هذا الأمر. كل علامات الصفر دي كلها صلاة. علامة السيوسة. علامة السيوسة صليب يوحنا من التصاليب 22 نوع. علامة السيوسة اللي هي حالة جاوة فرصاح على السيوسة. صليب. على الرمل علامة البحارة. صليب مرقص. معروف مسموح. مرقص اللي هم بيسموا إله النجاة. اللي البحارة يعملوا صليب مرقص هذا يقول لك دي علامة البحارة. شلت كده وصليب من فوق. صليب من فوق ونلت بتحت. لابد ان نسوي هذه الرسالة. كل هذه الصفات لا يجوز ان يصلي الانسان فيها ولا ان يحملها. وان راها وجب عليها ان يصلي. واحد يقول لي انا مكسور. معلش انا راكب السيارة. او السجادة فيها بعض الصبان. انا مكسور. يقول له حتى لو القصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيحه عن عائشة ما كان النبي يضع في بيته شيئا فيه تصاليب الا نقر. يعني هو مسجد نقع عودين في حق على بعض عودين عود على عود ثم على سقف الصليب. النبي يصلي ولم يصلي. لا ولم يرجع يصلي يغير الصليب على طول. فبلغ من الصليب المصنوع هذا لا يكفي. واحد يقول الله طيب ما احنا بنجيب سجاد مصنوع هنا في مصر ونجعل عليه الصبان الصغيرة هتقول الأعداء الرجل اللي هم صانعينه مات لكن ده سجاد مصنوع في مصر الصبان جت من ايه؟ هقول لك جت من ايه؟ اذهب إلى صاحب المصنع وقول له أنت استوردت الفرن دي منين؟ هيقول لك منين؟ من غير من غير المصنع استورد الفرن وحطها له أي حاجة يحط الفرن وصلح خليط انتبه لو كلنا جينا على حرمه معينه خاصه بالمقاطع منها هو حاله غريبه هيبقر دي ويطلع الشمس ولذلك لما الناس بدات الانتقاد يتطلع يصلي على بتاع الحصر البلاد بدانا نحضر الناس من مساله صناع الحصر الراسي بالمزركشه اللي طالعه دي وبدا الناس يطلبوا حصر ثابت ما كانش فيه ولا حصر ثابت طلع الشركه الشريف مظلمه يطلعوا الحصر الثابت الحضره دي ومسح حالها ومسح المحل فتجمعوا هنا النفس وانتم اطلبوا ما يوافق صلاتكم ودينكم. الصلاة في المساجد المقبولة مكروهة لا تجوز. مكروهة إذا لم تقصد التبرك بصاحب القبر. لكن إن قصدت التبرك بصاحب القبر فهو حرام. وإن ظننت إن مسجد جده أو الزكوك أو غيره من المساجد المقبولة أكبر والصلاة فيه أعظم من المساجد الأخرى والصلاة فيه على قول بعض الصحابة أو على أقل تقدير محرمة. تقرأ الصلاة في المساجد المقبولة. طيب. ويؤخذ من هذا أيضا وطبعا هذا مبني على حديث كلكم يحفظه ثابت في الصحيحين قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته ماذا قال؟ لعن الله اليهود والنصارى. اتخذوا من قبور انبيائهم المساجد. قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا. يحذرنا نحن شيء مثل عملنا. ويؤخذ من هذا المسائل النقطة مهمة جدا يقع فيها بعض الناس. وهي كراهة الصلاة ذات الركوع لو حدود إلى نعمة. الرجل مات الله يرحمه. جبنا النعمة عشان نصلي عليه بعد صلاة الظهر. يجيب الناس في الصدر القبلة ونقف الله أكبر في صدر الظهر ونركع ونسجد ونعبد ونشمس خلاص حرام لا يجوز. وما نعمل ايه؟ نخلي النعبد ورا وبعد ما نصلي الظهر ونصلي السنة نطلع النعبد الفكر قدامنا ونصلي إليه. فلا يجوز التوجه إلى نعبد في ميت في صلاة لها ركوع أو سجود. ولذلك صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا لا لا ليس لها ترك. ثالثا من الامور التي تتعلق بمكان المصلي الصلاة الى غير كفرة. الصلاة الى غير كفرة. واحد يدخل المسجد عاوز يصلي صلاة الظهر يجي الكلب السامع الله اكبر نسأل الحسن ينفح الذنب يكره لك ذلك. وبعض العلماء حرمت ما تعمل ايه؟ تجرب لحد ما تقتدي بالجدار الامامي في المسجد او بسارية من سوار المسجد يعني عمود من اعمدة المسجد. طيب الدكان مليان والشواري مليانه، تعمل ايه؟ هل يمثل من المسلمين جالس تستثمر به وتصلي اليه بخاصه بنفس وجهك تكون ظهرك لك، بل يكره الصلاه الى وجهك الى وجه ادمي. طيب ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلي الا الى سفره، لا تصلي الا الى سفره، والحديث رواه مسلم وغيره. ثم قال ولا أدع أحدا يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين عن الصحة. من حمل من العلماء النهي هنا على التحريم قالوا يحرم على الرجل أن يصلي في المسجد هكذا بلا سكة، يحرم عليه، وإن صلى فصلاته صحيحة لكنه آثم مذنب لأنه خالف النهي. طيب وما الصحابة كانوا يعملون؟ كانوا أشد حرصا على الصلاة إلى سطر. روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري للصلاة إليها قبل المغرب إلى أن يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. عشان يصلوا صلة المغرب الصبية كل واحد يبتدر السريع يعني يسرع إلى عمله يتحدى عمود يعني ويصلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله سوف أتصل معكم وأترك بقية المخالفات إلى محاضرة أخرى، لأن المسألة تطول والموضوع هام والأخطاء نقع فيها في صلاتنا في اليوم والليلة، ولذلك سوف أنتهي من الصلاة من الأخطاء التي تتعلق بمكان الصلاة فقط، ثم بعد ذلك نأخذ هذه الأسئلة ونترك المجال للحاضرة الأخرى لبقية أخطائنا في الصلاة. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: لقد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب حتى يخرج النبي عليه الصلاة والسلام. ورأينا عبد الله بن عمر وهو من أتباع الصحابة للسنة كان إذا دخل المسجد فلم يجد سارية يصلي إليه، كل واحد خد سارية مش وجه مكان يصلي إليه، ماذا يصنع؟ شكر بالطرف الثاني، فيقول لمولاه نافع ولي ظهر يعني بلغ ظهر، ثم يصلي إليه ويستتر به. هذا يدل على أن الاستتار عند ابن عمر واجب. طيب الأشد من ذلك أن الصحابة كانوا إذا رأوا رجلا يصلي إلى غير سترة ماذا كانوا يفعلون معه؟ كانوا ينهوه. هذا قرة الرجال يقول: دخلت المسجد فصليت بين الصوالتين يعني بين عمودين يعني ما اتخذتش سترة، فرآني عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجرني من قفائي اسمه من قفائي يعني بجر وهو بيصلي، فجرني من قفائي حتى أجناني من سترة وقال صلي إليه رضي الله عنك يا ابن الخطاب صلي إليه. هذا يدل على أن الصلاة بين السترة واجبة وأنه يأثر رجل إذا ترك ذلك. فإن قال قائل: هل تستحب السترة حتى وإن أمن المصلي ألا يمر أحد من أمامه؟ نعم، حتى لو مصطلب به حتى يصلح يعني مجرد مصطلب للباب أيضا لابد أن تقترب من الحاجة، لأن الصلاة إلى السترة الأمر بها تعبدي، وقد قيل إن الشيطان يقطع الصلاة إلى تصلي إلى السترة. رحنا إلى قول ابن عمر قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدني منها لن يقترب منها كي لا يمر الشيطان أمامه، هذا إذا صلى مشاهدا أو إماما، أما المأموم فلا تجب عليه السترة، يعني السترة في حق الإمام فقط والمنفرد، أما المأموم فلا سترة له لأن سترة الإمام سترة له. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، وأخطاء في سترة الصلاة في القراءة والركوع والسجود وغيرها أخطاء شريعة الفتنة نقع فيها لنا معها إن شاء الله لقاء آخر، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونأخذ بعض الأسئلة. أراجح السترة، أنا هذه مسألة طويلة لكن الذي تميل إليه الناس حتى الآن أن أراجح السترة أنها مستحبة، وليس كويسا. ما حكم حمل الصبي الذي عند سنتين او ثلاثة للصلاة في المسجد حتى يتعود على الصلاة؟ اذا كان الصبي عند سنتين او ثلاثة بيت مع الصيام وهو عند سنتين او ثلاثة ما يعرفش يتعود على الصلاة ولا بيت، يجي مع الصيام يقعد ساكت ولا يلهم يصلي ولا يتكلم ولا يضحك ولا يلعب، لا بأس بذلك مباح. لكن اذا كان يلعب رجل من دون مصلين ويسد الجنبيه ويتكلم ويرفع صوته فيكره له ذلك لانه يكره اصرار المصلين سنه. هنا يقول له جار لا يصلي لا الصلوات الخمس ولا الجمعه، يقول ولا ادري كيف اعامله واتعامل معه وهو ابن عمتي وزوج اختي وعنده من العمر 50 سنه. سبحان الله، يعني رجله القبر. انا اسال واحد كريم، هل امرته بالمعروف او نهيته عن المنكر؟ هل ذكرته بالصلاه يوما؟ عليك ان تزوره وتتودد اليه وتقترب منه ثم تامره بالصلاه. دليل شهر وشهرين وثلاثه واربعه ولا تياس، لعل الله عز وجل يهديه على يديه فيقسم له بعمل صالح فتاخذ اجرا عظيما. هذه امراه تقول انا متزوجه وعندها ولدان وأريد أن أعمل عملية في الثدي لأن حجمه كبير جدا ويسبب لها مشاكل في الثدي والمس وطلبات المنزل وهي عملية تجميل تصديري، هل هو حرام أم حلال؟ ما حكم التمثيل والمسرحيات الإسلامية كما يقال؟ حرام. أشهد الله أني أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني فيه. أرجو منك ومن جميع الإخوة الجالسين أن تدعو لزوجتي بالهداية فلقد أخطأت في الاختيار حيث اخترتها لجمالها فأذلني الله جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى رب العرش العظيم الذي جعل هذه المرأة بقدره أن يهديها له وأن يوفقها للطريق المستقيم وأن يعرفها طريق ربها، وأسأل الله أن يهدي زوجاتنا جميعا وبناتنا جميعا وأبناءنا جميعا. يقول ظهر كتاب بعنوان عمر أمة الإسلام وقرب ظهور المهدي عليه السلام جمع تأليف فلان لتصريح من أظهر وكذا، لم أطلع على هذا الكتاب ولذلك لا، لأنه لا أستطيع أن أطبق القانون الإسلامي فماذا أفعل؟ إذا استطعت أن تأخذ من الكلية إلى كلية أخرى واستطعت أن تعمل بها كلية التربية وغيرها فهذا حسن جيد. طيب وإن لم تجد لك مجالا الا هذه الكليه واستمرت فيها للدراسه فقط وبعد كده تطلع تبدا شغلانه زي كل الطلبه اللي ياخذوا كليات، تروح كليه حقوق او كليه زراعه او كليه تجاره وياخذ يطلع يشتغل تمثالي او يشتغل تاجر او بنا او حداد او اي حاجه، لا باس بذلك فالدراسه ما فاتتش. هذه سائلة تسأل سؤال طويل جدا أن جاءت مصيبة مسح شيطاني منذ شهر ووضعونا هذا البرنامج الشريطة تستمع إليها. نقول استمروا على هذا، استمروا على هذا العلاج القرآني وسوف يشفيها الله جل وعلا، استمروا على ذلك شهرين وادعوا لها فلعل الله عز وجل يشفي. يقول له ابن زوجها تزوج بأخرى وبعد فترة امتنع من دخول المنزل ومنع عنها المال وقيل انه تم له الشيخ الزمان يمكن عمل. ممكن تقول يكون حبل الزوجة الثانية عن الزوجة الأولى بدون سحر أو كان، ممكن يكون هذا، ممكن يكون سحر. فإن كان الأمر ليس فيه سحر والأمر عجيب لبعض الناس يقنعونه بأن يعرف بين زوجتين. لا مانع ان يكون اثنين او ثلاثه، اما اباحه الله لو ما دام عنده المقدره والمؤونه، لكن يظلم احداهما فلا يجوز لانه يؤمن يؤتى يوم القيامة برسالة شق أحدهم نائب قيل من هؤلاء؟ قال هؤلاء هم الذين لا يعدلون بين نسائه. ولذلك قد يكون رد الحب واحد عن الثاني واحنا ما ليش أخذ القضية. وقد يكون السحر فعلا فإن كان سحرا يبقى لابد أن يقتنع الرجل بأن في سحر ويجي لازم يساعد الإخوة المعالجين ياخذ منه برنامج الذي السحر والهجر. ما رأيك منه حكم في مانع لمنع الحمل في موانع الحمل بأنواعها؟ موانع الحمل بأنواعها مضرة كلها إلا نوع العاشقة. كل الموانع دي كنت تكلمنا عنها قبل ذلك، الدولة مضرة، الحبوب مضرة، والحبن مضرة، هذه الثلاثة المشهورة كلها مضرة، والحبوب والحبن ومن الحمل سبب رئيسي في سرطان الثدي وسرطان الرحم والعياذ بالله. لكن هناك طبعا نحن نقول لا يجوز لاحد ان هو يحاجب الناس من اجل العيش ولا من اجل الوليه تتم صحتها شوي ولا الوليه تعمل في كل ذكر فاعل ولا عشان الواد الصغير يرضى عشان الصغير ما رضحش غير سنه عشان رضاه كمان سنه. لا ممكن يرضع سنتين ويطلع مخه وخيمه من خمس حلقات. ممكن يرضع سنه واحده بس ما تعرفش. ولذلك لما سأل صحيح مسلم ان رجل سأل على السلام الساجد قال له ايه؟ قال له يا رسول الله اعزل جزءا واقعا اعزل من اجل ان يرضع الولد فعلمت ان الحمل يضر بالولد. قال له ما ضر خالص وهو يعني خلص ما عندهم في الغسلان ده وما شاء الله انسان كبار ولا يضرهم ان المراه تحمل وهي ودنها صغير. قال له يقول لك الولد يدير من الحمل الولد يضع من الحمل الولد هيموت من الحفره لم تنس الحفره. لكن فيه مانع مانع الحمل اللي هو مساله العدل ودي لا نقولها الا لضروره. ضرورة إذا كان الرجل يعني مثلا تكسر ولدت بشكل ثلاث مرات والاعتقاد يقول المرأة إذا ولدت بشكل إذا ما تولدش أكثر من ثلاث مرات وبعد ثلاث مرات تولد في الحمل أربع سنوات عشان تحمل مرة ثانية. إذا كان كده إحنا نقول للرجل نقول له طبعا بيننا وبينه عليك بطريقة العدل وطريقة العدل دي معروفة عند الأطباء. وفي طريقة أخرى ولو كنا عاوزين نرجع لحقوق الطفل المحفوظة لكن في طريقة جميلة جدا في منع الحمل بس لا يسمعني معي منع الحمل بقى لا نخليها دي لا أصلحنا عاوزين نقولها في طريقة سهلة جدا ومتوفرة عند جميع الناس وبلاش ومجانا. احنا ممكن نخلي بعض الإخوة الكيميائيين يعملوا منها حاجة لمنع الحمل ولا تقول إلا لضرورة. إذا كان الرجل عنده ضرورة ماسة كما ذكرنا لمنع الحمل فالمرأة تتبع الآية. إذا حارت المرأة تعيش من أول نزول الحيض واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس يوم تغلي كزبرة خضرة وتشرب الكوباية خلاص. عجيبة جدا عجيبة مع كل حياة لا يمكن أن تحمل المرأة امرأة بثلاث سنوات بهذه الطريقة لم تحمل جعبة. وإحنا ما شفناش يعني النتيجة لكن ضربوها كده على 100 واحد وشو رضا على فيها كم كمية أسلوب جاهز زي ربنا القضية. هي من هاي جعبة الطرق يعني انت تعد من نزول الحيض اول ما ينزل الحيض لو كان حيضها ثلاث ايام يبقى بعد الحيض يومين واذا كان حيضها 10 ايام في خمس يوم نزل الحيض لا يدخل في الصوره ولا غير. يقول السائل يعمل في مصلحه حكوميه امين خزينه وبيتعامل مع الجنود في الاذاعه والسحب وغير ذلك واجور العمال كان يجوز الجواب على ذلك. ويقول رجل يملك فدان المال او ثمان ويبلغ من العمر 70 سنه وجميع اولاده متزوجين فهل هو في حكم النصف الثاني الحج؟ نعم يملك فدانا من الاطيار بحكم الفدانين بالاذاعه الامريكيه يعني لو الفدان بباع بخمسين ألف وباع ربع الفدان بخمسة وعشرين ألف أو برضين ثلاثة بعشر ريال يقدر يحج ويبقى الفدان يأكل منه عادي لا يؤثر على مطعمه ومشربه. فهذا الرجل وجب عليه الحج وإن مات ولم يحج فهو آثم مذنب سوف يسأل عن ذلك أمام الله. يعطي صلى الفروض الخمس وتسعين محل لمحرمات كالسجائر والأسرقة الغنائية والأسرقة الغنائية وإبنتيه متبرجات. بذلت معه كل النصح بالدين كثيرا وبالمعاريض أكثر وأقسم بالله إني كنت أحترمه سنة. فهذا أخي الأكبر وتعليمه عالي ولكنه وزوجته وبناته رفضوني تماما ورفضوا كمال أسرقة الإرهابية. فهل لي أن أكفره عن النصيحة أم لا؟ خلاص إذا كانت النصيحة لا تفهم وبيشتموك كل ما تنصحه كما تذكر بقي له عليك واجب واحد أن تدعو له في قيام الليل أن يهديه الله. أحد الإخوة كان أقول الأكبر لا يصلي والبعصر يقول شوف النصيحة كامل الصلاة الكبار يقول خلصت ثلاث سنوات أدعو له. في يوم من الأيام جاء إليه يبكي ويقول علمني إني أريد أن أحفظ القرآن. فإذا بالرجل يحفظ جزءا من القرآن أجزاء من القرآن ويتعلم الصلاة وهو الآن داعية إلى الله وأنا أعرفه. يقول تقول السائلة سيد الأخت هداها الله تصلي في خميس قصير ونصف كم وتفتات ونصحتها أكثر من مرة لكنها لا تستجيب لماذا أفعل معها؟ لا بس يعطيها الفريق هذه المحاضرة مع أنها تقتنع بالأدلة. تحضر بعض الأخوات المنتقبات إلى المسجد وهن يضعن المكياج على الوجه والشفاه بصورة واضحة جدا فهل في هذا حرج سكنا أو شرطا خاصة في هذا المكان؟ نعم هذا فيه حرج سكنا وحرجا وشرطا ومقاما ومكانا. العلماء الذين أباح للمرأة أنها تحمل الشفاء وغير ذلك وضع لها شروط. الشرط الأول ألا يخالف لوج البشرة في البشرة في البشرة يعني ما تحطش مثلا على الإسنادي على الخدود أصفر أو أزرق وأحط على الأشفار أخضر. أما شفت واحد أخضر أو واحد أخضر يعني خضر يعني شفايف إسنادية رموش خضر ماشي. إذا الشرط الأول أن يكون مثلا على الحواجب أحمر خفيف أو أبيض خفيف على الحواجب على الحواجب أصفر خفيف وعلى الوجوه المهم يعني الوجوه الطبيعية أو الأخير الطبيعية أنا معلش أفتهم فلاحين ما بنعرفش حياتي ماشي. الأمر الثاني أن يكون للزوج ولا يكون عليه أخر ولا حتى بني حليم أنا دلوقتي قدام النساء نحط أخضر وأحمر يا بنت مش حط أخضر وأحمر ليه حليم ليه؟ ليه؟ عشان يروح يقول له كانت مرة جميلة؟ لا لا لا الأمر الثالث أن هذا الأمر يكون بإذن الزوج يقول له بعد إذنك أحط يقول لها لا أصل أنا برضه خلاص ما تحط أصل إنك هيجي حكمة مبيقة فعلا. الشرط الرابع أن لا يكون فيه ضعف والشرط هو متحقق الآن لأن كل العالم الأخضر والأبيض كله من مستقبلات البترول يعني في سلعة كرمكم الله وقاح طالع من البترول ويحط فيقال إنه لما بيحط فيه الحريم يحط فيه على وجههم على أيديهم ورجلهم والكلام دي فإنه يؤثر على البشرة. فالمرأة مجرد تصل 40 سنة 50 سنة يبدأ وشها يتكسر تبقى عاوز تبقى زي المقسمة بل بتعمل تفريدها بالمكتب. هذا لا يجوز ما دام فيه ضرر يبقى لا يجوز. يبقى ازاي امرأة ونصدق ما يكسر لو السائلة بتقول له وزي ازاي حق ابيض واخضر واحد لا لا انا اظن ان ده لا يجوز اصلا اللي في المشروع ده الكلام ده ما اظن انه وجد في مكاني لا اشوفه هنا. امرأة قاعدة الى المسجد لو كان على الشارع كان ده يعمل تقصير

ولكن المسجد فيه جدار مشترك بينه وبين القبر وليس فيه اشترط العلماء ان يكون جدار القبر بعيد عن جدار المسجد. اذا كان الامر كذلك وجدار القبر غير مناسب لجدار المسجد وصلت الصحيحه ان شاء الله. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. امين امين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه اجمعين.